السلام عليكم. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كيف يقي الرجل أهل بيته من النار؟ وهل من حق الزوجة على زوجها أن يعرفها بربها وأن يحملها على طاعته؟ هل من حق الزوجة على زوجها أن يتزين لها كما تتزين هي له؟ هذه الأسئلة أيها الإخوة أسئلة مهمة جدا تحتاج إلى إجابة، تابعوا الإجابة عليها بعد قليل في هذه الدرة المباركة من درر الشريعة. درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إخوتي الأكارم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسمحوا لي في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم درر أن أرحب بضيفنا الدائم فضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إخوتي الكرام، نحن ما زلنا نتحدث عن حقوق الزوجة على زوجها، وبدأنا بالحق الأول وهو حق النفقة، إذ إن من واجب كل زوج أن ينفق على زوجته ويطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى، وهذا حق ثابت فصلنا القول فيه في اللقاء الماضي. ثم انتقلنا إلى الحق الثاني من حقوق الزوجة وهو حق حسن المعاملة والمعاشرة بالمعروف، ومضينا في هذا الحق ونتابع اليوم في هذا الحق نفسه حديثنا. أستاذنا الفاضل، تحدثنا في اللقاء الماضي عن معنى المعاشرة بالمعروف، بقي أن نسأل: بعض الأزواج يظن أن المعاشرة بالمعروف يكتفى فيها أن يمتنع عن إلحاق الأذى بزوجته، هل هذا صحيح أم أن هناك مفهوما أوسع للمعاشرة بالمعروف؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. الأخ بلال جزاك الله خيرا. من أجمل ما قرأت عن معنى هذه الآية: لا تعني المعاشرة بالمعروف أن تمتنع عن إيقاع الأذى بها، بل أن تحتمل الأذى منها. يعني أنا أقول دائما عظمة هذا الزواج الإسلامي أن الله بين الزوجين، بمعنى أن كل طرف يخاف الله أن يظلم الطرف الآخر، وأن كل طرف يتقرب إلى الله بخدمة الطرف الآخر. كلمة دقيقة: الله بين الزوجين، فأنت تخشى الله أن تظلمها، وتخشى هي الله أن تظلمك، وأنت تتقرب إلى الله بخدمتها، وهي كذلك تتقرب إلى الله بخدمتك، فالله بين الزوجين. من هنا كانت المعاشرة بالمعروف، ومن أروع ما في القرآن حول المعروف هي الفطرة. يعني المعروف شيء تعرفه بالفطرة، لا يحتاج إلى تعليم. لو أن إنساناً غرقت السفينة التي كان يركبها، فوجد نفسه مع والدته بجزيرة مثلاً، لو أنه اصطاد أرنباً وأكله وحده ولم يتلقى أي توجيه بحياته، يشعر بانقباض. هذه الفطرة. لذلك تطابق النص الشرعي مع الفطرة مذهل. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. يعني أي أمر أمرك الله به برمجت على محبته، وأي نهي نهاك الله عنه أنت برمجت على كراهيته. فالإنسان حينما يصطلح مع الله يصطلح مع فطرته. فلذلك ليست المعاشرة بالمعروف أن تمتنع عن إيقاع الأذى بها، بل أن تحتمل الأذى منها. فإذا كان الزوج يتقرب إلى الله بخدمة زوجته، والزوجة تتقرب إلى الله بخدمة زوجها، وكلاهما يخشى الله أن يظلم الطرف الآخر، هذا الزواج وجد ليبقى، هذا الزواج برعاية الله. فلذلك إذا بني الزواج على طاعة الله يتولى الله في عليائه التوفيق بين الزوجين، أما إذا بني على معصية الله يتولى الشيطان التفريق بينهما. وما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. في المعاشرة بالمعروف لا تعني أن تمتنع عن إيقاع الأذى بها، بل أن تحتمل الأذى منها، والأصح أنه في مشاركة، هو يحتمل الأذى منها ويصبر، وهي تحتمل الأذى منه وتصبر، وهي تتقرب إلى الله بخدمته وهو كذلك. فهذا الزواج وجد ليبقى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أستاذنا الكريم. هنا لو انتقلت إلى معنى من المعاشرة بالمعروف أظنه لصيقا بحديثنا، بعض الأزواج يسيئون الظن بزوجاتهم إلى حد مرضي، هل هذا من سوء العشرة؟ والله الآية تحسم هذا الموضوع، قال تعالى إن بعض الظن إثم. يعني مثلا ما في أي مؤشر، ما في أي إشارة، ما في أي مظهر، ما في أي دليل وتسيء الظن بزوجتك، هذا إثم كبير، إن بعض الظن إثم. لكن تتكلم على الهاتف فلما دخلت أغلقت السماعة فورا، هذا مؤشر. إذا في مؤشر، حسن الظن عصمة، احترس بسوء الظن. إذا في مؤشر، إذا في دليل، إذا في ظاهرة، فسوء الظن عصمة، واحترس من الناس بسوء الظن، والحزم سوء الظن. أنا وسعت الموضوع، سوء الظن إذا في دليل، إذا في مؤشر، إذا في ظاهرة، إذا في شيء مريب، ينبغي أن تكون دقيقا في حسن علاقتك بالآخرين. فلذلك مع الزوجة أولى، ما في أي مؤشر، ما في أي ظاهرة، ما في أي خطأ ارتكبته تسيء الظن بها، من دخل للبيت بغيابي؟ ما هذا السؤال؟ هذا السؤال مرفوض كليا، بل إن هذا السؤال قد يجرح مشاعرها، والإنسان حينما يجرح مشاعر زوجته يدفع الثمن هو. جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم. أيضا يحضرني حديث أيضا يلتصق بموضوع المعاشرة بالمعروف، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرك، لا يكره مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا فقد رضي منها خلقا. كيف نفهم هذا الحديث في ضوء المعاشرة بالمعروف؟ والله أنا في قصة لطيفة، كنت مرة ألقي درسا في جامع النابلسي، لي درس بالفجر يوميا، في مرة ولا أدري لماذا فعلت هذا، أنا أعطي درس من رياض الصالحين وكل يوم أشرح حديثا. في أحد الأيام أمسكت الكتاب هكذا وقلبت صحائفه، ووقفت عند مكان لا أعلم أي مكان، فإذا عن العلاقات الزوجية، شعرت بطلاقة لسان عجيبة، والدرس امتد إلى نصف ساعة وانتهى الدرس. فلما خرجت من المسجد أحد الإخوة عانقني وصار يبكي، قلت خير إن شاء الله، قال لي: أنا اليوم موعدي مع القضاء الساعة 10 صباحا كي أطلق زوجتي، ومن خلال هذا الدرس كففت عن تطليقها. فالإنسان أحيانا بيتسرع. أنا بقول موضوع الطلاق موضوع خطير جدا، فمن حسن المعاشرة أن تحتمل الأذى منها، أعطيها فرصة، نبها. وفي أزواج ما بيعطيها أي توجيه، فإذا خالفت ما يتوهمه صحيحا يحاسبها. طيب أنت لا تكليف بلا إعلام، لا معصية من دون تكليف. أنا بتمنى على الزوج يبلغ زوجته ما الذي يزعجه وما الذي يفرحه من زوجته، فأنت ما بلغت أبدا. فلذلك من أخطاء الأزواج أحياناً أنهم يغضبون بلا مبرر، أنت ما بلغت ولا معصية من دون تكليف، كلفها، بين لها ما تحب وما تكره. فلذلك لما المرأة تعرف ما يكره زوجها وتفعله قصداً، هذا موضوع ثاني صار، هي لا تعلم. جزاكم الله خيرا أستاذنا. إخوتي الكرام، سعدنا بلقائكم ونسعد أيضا بتتمة هذا اللقاء بعد فاصل قصير، فتابعونا. درر بدات بتوهج في لمعة، من حزنها كل الكلام سيبرق. درر بدات بتوهج في لمعة، من حزنها كل الكلام سيبرق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لنتابع حديثنا حول الحق الثاني من حقوق الزوجة على زوجها، وهو حق المعاشرة بالمعروف. وقد كنا انتهينا أستاذنا الفاضل إلى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. كيف نتابع؟ والله أنا مرة يعني جاءني رجل يريد أن يطلق زوجته، وقد اتخذ قرارا قطعيا. قلت له: أتخونك؟ قال لي: معاذ الله يا أستاذ، شو الحكي، أنا قصدت ذلك، ليست نظيفة. قال لي: بل والله جيدة جدا بنظافتها، طبخة سيئة. قال لي: أبدا، طبخة جيد. دون أن يشعر تحدث عن فضائلها، اعترف بفضائلها. أنا بدأت بالخيانة ثم بالنظافة ثم بالطبخ ثم فخجل من نفسه وألغي الطلاق. فالإنسان إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. والبطولة أن تقف موقف معتدل، موقف منصف. الإنصاف من صفات المؤمن، لا أن تنسى كل فضائلها وتحاسبها على خطأ واحد. أنا أسمي هذا الزوج قناص، يبحث عن الخطأ. أما أنت كما رأيت هذا الخطأ، انظر إلى إيجابياته. فالإنسان بالإيجابيات والسلبيات معا بتوازن. أما أخذ السلبيات فقط هذا قنص، وأخذ الإيجابيات ونسي السيئات ما ربها كمان. فأنا أقول دائما يعني الحقيقة البطولة في العلاقة الزوجية أن تحتار، لأنها تحبك بقدر ما تخافك. قضية ليست سهلة، هناك محبة واسعة من دون التزام، من دون تطبيق، هي سبالة لا اسمها. وفي أيام كراهية غير معقولة من شدة الضغط عليها. أما البطولة أن تحبها بقدر ما تخشى على دينها، وأن تحبك هي بقدر ما تخافك. أمسكت العصا من الوسط، هذا موقف حكيم ويحتاج إلى يعني بذل جهد. بارك الله بكم أستاذنا الكريم. أريد أن أنتقل إلى موضوع التطبيق العملي. النبي صلى الله عليه وسلم أسوتنا، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته من خلال المعاشرة بالمعروف ونحن في هذا الحق؟ يعني النبي وجهنا، قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. يعني أنت ابحث في شأنه مجتمعا لا مفرقا، فإيجابياته سلبياته، وهي أساسا نوع من الموقف الحكيم. وأنا أقول دائما الموضوعية هي قيمة أخلاقية وقيمة علمية. أنت إذا كنت موضوعيا أنت عالم، وأنت إذا كنت موضوعيا أنت أخلاقي. فالموضوعية قيمة عظيمة جدا، وهي الحقيقة أصل في التعامل مع الآخرين. في إيجابيات في سلبيات. أما دائما أنا الذي أراه بحكم عملي في الدعوة، وقد ترفع إلي مئات القضايا في العلاقات الزوجية، بتلاقي كل إيجابيات الزوجة ينساها الزوج، يعلق على تصرف واحد أزعجه. وقد تنسى هي أن زوجها يحبها وينفق عليها ويحترم أهلها، وقد تعلق تعليقا كبيرا على موقف ارتكبه معها. فالموضوعية أخلاق، موضوعية وسطية، موضوعية علم، موضوعية فضيلة، الموضوعية الموقف الوسطي. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقول: خيركم لأهله. يعني أنا الآن مضطر أن أقول هذه الكلمة. الإنسان خارج البيت بهمه مظهره، بهمه علاقاته، بهمه ابتسامته، بهمه دماسة أخلاقه، سمعته. لكن أين تظهر أخلاق الإنسان حقيقة؟ في البيت، في بيتي. ما في عليه رقيب ولا في من يحاسبه. لذلك الحديث الذي يذهل: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أنا أرى أن أخلاق الرجل الحقيقية في البيت، بالعمل، في شيء اسمه بالتعبير المعاصر بيزنس، مصلحته تقتضي أن يبتسم وأن يسامح وأن يتجاوز وأن يرحب وأن يحترم، كل مصالحه. لكن في البيت ما في مصالح، فأخلاقه الحقيقية تظهر في البيت. هذا الحديث من أدق الأحاديث في الموضوع: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته كان بساماً ضحاكاً. والله في حديث دقيق جدا: ما أكرمهن إلا كريم. نعم. ولا أهانهن إلا لئيم. يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم. وفي زيادة في بعض الروايات: وأنا أحب أن أكون كريماً مغلوباً لا أن أكون لئيماً غالباً. هذا من توجيهات النبي الكريم. هذا النبي الكريم هو المثل الأعلى في حياتنا، هو القدوة المثلى. فإذا طبقنا تعليماته نطبق تعليمات الصانع، لأنه الحقيقة توجيهات النبي مستقاة من توجيهات الله عز وجل. وما آتاكم الرسول فخذوه، ما نهاكم عنه فانتهوا. أنا أقول لإخوتي المشاهدين: أي زوجين على سطح الأرض إذا طبقا توجيهات القرآن الكريم والنبي الكريم في الشأن الزوجي يتمتع بسعادة زوجية لا ترقى إليها سعادة، لأنه هو يطبق تعليمات الصانع، والجهة الصانعة هي الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماته. يعني مثلا يمكن أن يمضي الزوج سهرة بأكملها في نقد أم زوجته والسخرية منها، ماشي. في اليوم التالي تكلمت كلمة عن أمه فأقام عليها النكير، غير موضوعي. هذا إنسان عنصري، إنسان عنصري. يعني قاس الأمور بمقياسين: لما تحدث عن أمها أخذ حريته في الحديث عن أمها، فلما تكلمت عن أمه كلمة أقام عليها الدنيا. هذا إنسان عنصري. وأنا أقول بالمقابل: وحق النقض في مجلس الأمن حق عنصري. يعني إحدى الدول تقول لن تلتغى الأمر كله. نعم. فالعنصرية في الزواج هكذا، يعني هو يقيس بمقياسين: أمه مقدسة لا يمكن أن تنتقد، وأمها له أن يقول بها ما يشاء. فده ما كان موضوعي. نعم. أستاذنا الكريم، بعض الأزواج يعني يأنفون أن يساعدوا في يعني البيت، أن يساعدوا أهلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله، يعني سيد الخلق. نعم. وحبيب الحق وسيد ولد آدم. هذا النبي الكريم في قمم الكمال كان في مهنة أهله. أنا أقول هذه الكلمة للإخوة المشاهدين: أنت لا تعلم أيها الأخ المشاهد مقدار الود الذي ينشأ بينك وبينها حينما تساعدها في بعض الأعمال، ترى أنك تنازلت لها. لا تنسى هذا الموقف وقد تحدث عنه أهلها. يعني أيام يكون الزوجة الوقت حرج، فعل شيئا يعني كمل به عملها، فرأت محبته، رأت تواضعه، رأت خدمته. فالحقيقة البطولة أن تحسن إدارة البيت. الآن في شيء مصطلح إدارة الأعمال مشهورة، اختصاص هذا، في شيء اسمه إدارة الذات، في شيء اسمه إدارة الأسرة. فأنا أقول الزوج الناجح يحسن إدارة أسرته. الموقف المعتدل غير العنيف، العنف لا يلد إلا العنف. أنا أذكر مرة أنه دخل أنصاري إلى بستان، دخل رجل إلى بستان أنصاري وأكل من دون إذنه، فساقه إلى النبي الكريم على أنه سارق. أجاب النبي إجابة مذهلة، قال له: هل علمته إن كان جاهلا؟ وهل أطعمته إن كان جائعا؟ قبل أن تحاسب ينبغي أن تبين، قبل أن تعاقب ينبغي أن تذكر. فلذلك الزوج الصالح، أنا هكذا أرى، لأمد طويل يبين لزوجته ماذا الذي يعجبه وما الذي يكرهه، فأبين لها. الآن لو أخطأت يعني بحسب حساب لطيف، إنه أنا ذكرتك بهالشيء، بالمعتدل. مرة ثانية بيكون النبرة أشد بقليل، الثالثة قد يكون في شدة بالغة. أما من دون تعليم، من دون تبليغ، من دون بيان، محاسبة على المزاج، هذا سلوك مزاجي ما لا قيمة له إطلاقا في الحياة الزوجية. جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم، سعدنا بالتواصل معكم ويسعدنا التواصل معكم أيضا بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. درر بدات بتوهج في لمعة، من حزنها كل الكلام سيبرق. درر بدات بتوهج في لمعة، من حزنها كل الكلام سيبرق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم من جديد في هذا الحوار الطيب مع فضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي، ونحن في الحق الثاني من حقوق الزوجة، وهو حق المعاملة بالحسنى وحسن المعاشرة. أستاذنا الكريم، أريد أن أختم هذا الحق بالحديث عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملته لزوجاته الطاهرات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الدقيقة أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي أقواله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهي أفعاله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وإقراره، سكوته عن شيء رآه معنى ذلك أنه أقره. فالسنة الحقيقة هي أقواله وأفعاله وإقراره، وقد أضاف بعضهم وصفاته، هذه السنة. فلذلك الآن النبي عليه الصلاة والسلام له أفعال مع زوجته تؤكد ما أكده لنا في العلاقة بين الزوجين. مثلا تقول السيدة عائشة: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي، والحبشة يلعبون في المسجد بحرابهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه، أنظر إلى لعبهم. هذا النص متفق عليه. وفي نص آخر: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبة. هكذا قال النبي: أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبة. قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبة قلت لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل، في هذا الأمر صحيح، والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك فقط. هذه علاقته بزوجته. لذلك في شيء بالسيرة رائع جدا، لأنه السيرة حقيقة مع البرهان عليها، شيء وقع. أما النصوص شيء والسيرة شيء آخر. فأنا بقول السيرة أبلغ في التعبير عن مواقف النبي من أقواله، مواقفه قد تؤول يمنة ويسرة، أما السيرة حدية واضحة لا تأويل فيها. نعم. ولما حدثته السيدة عائشة عن أبي زرع وأم زرع كيف طمأنها؟ قال نعم. لها: قلت لك أنا لك كأبي زرع لأم زرع، غير أني لا أطلقك. نعم. طمأنها. وأنا والله أعتب على كل أخ يمزح مع امرأته بموضوع الطلاق، هذا المزاح له آثار سيئة جدا، يهز كيانها. في الطلاق ما في مزح، فإما أن تصبر عليها أو أن تدعها وشأنها بحسب منهج الله عز وجل. أما أن تستخدم موضوع الطلاق من حين لآخر بشكل غير جاد، لا هزل في الطلاق. هذا أيضا بتمنى على الإخوة المشاهدين أن ينتبهوا لهذا. موضوع الطلاق بهز كيان الزوجة. فأنت إذا أردت أن تطمئنها هذا شيء طيب جدا. أعرف رجل يهدد زوجته بالطلاق طول حياته، قلت له يا طلقة يا سكوت ماذا التهديد بيخلق مشكلة بينكما. فأنا بتمنى على الإخوة المشاهدين موضوع الطلاق ما يكون داخل بمزاح إطلاقا ولا بكلام العابس. جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم، وبارك بكم وأحسن إليكم كما تفضلتم بهذه القيم العالية في التعامل بين الزوجين. وأنتم إخوتي الكرام أخواتي الكريمات، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الطيب إلا أن أشكر لكم حسن متابعتكم وطيب استماعكم، سائلا المولى عز وجل أن ألتقيكم في لقاء آخر وأنتم في أحسن حال مع الله ومع خلقه. وحتى الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيم تلوح ومنهج يتألق، دهر هنا تبدو كشمس تشرق، يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق. يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا إنا هنا نتألق، درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق.